لحظة ويكفيك شر اللي دا المر وطلب طموجة يكفيك شر اللي دا المر وطمر مطوجة اللي معايا هيبقى معايا واللي عليا سيبه ورايا اللي معايا هيبقى معايا واللي عليا سيبه ورايا محدش يعرف يكسرني طول ما ربنا بقى ويايا على رأس اللي يبقى عليا واللي عليا الأيام جاية على رأس اللي يبقى عليا واللي عليا الأيام جاية مش هنسى اللي وقف يوم جنبي ولا هنسى اللي استنفر بيا واللي عليا سيبه ورايا اللي معايا يبقى معايا واللي عليا سيبه ورايا محدش يعرف يكسرني طول ما ربنا بقى ويايا على راس اللي يبقى عليا واللي عليا الايام جايه على راس اللي يبقى عليا واللي عليا الايام جايه مش هنسى اللي وقف يوم جنبي ولا هنسى اللي استنطر بيا والجبل ما يهزوش ريح عشان تعرف تماشي الخلق لازم تبقى لبط وقبيح قلة الاصل على الكيف خش بصدرك وارفع سيف حارب كل اللي حاربك مت راجل ما تموتش